بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بحضراتكم في المحاضرة الأولى في مادة علوم القرآن للمرحلة العالية، والتي يتم دراسة دراسة كتاب مقدمة في أصول التفسير للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قبل أن ندخل في التعريف بالكتاب وبالمؤلف رحمه الله تعالى، نتكلم عن هذه المادة التي سندرسها بإذن الله تعالى. هذه المادة اسمها أصول التفسير. أصول التفسير طبعا هي عبارة عن كلمتين. نعرف أولا ما المراد بالتفسير. التفسير في اللغة معناه الكشف والبيان، وفي اصطلاح العلماء هو معرفة مراد الله عز وجل من كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الطاقة البشرية. وبدن علم التفسير يعتني بمعرفة مراد الله عز وجل، وهذا المراد من الله سبحانه وتعالى في كلامه المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنما يكون بحسب الطاقة البشرية، لأن هناك من التفسير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا بالنسبة للتفسير. طيب، ما هي مادة أصول التفسير؟ أصول التفسير هي القضايا الكلية المحيطة بجزئياتها، والتي ينبني عليها فهم القرآن ومعرفة مراد الله بحسب الطاقة البشرية. فمادة أصول التفسير هي عبارة عن قواعد وقضايا، إذا فهمت هذه القواعد عرفت كيف تعرف مراد الله سبحانه وتعالى في علم التفسير بحسب الطاقة البشرية، أو إن شئت فقل هي الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال الاختلاف في التفسير وحال بيانه للمعاني. يعني المفسر للقرآن لما يستعرض الأقوال التي قيلت في معنى الآية من الصحابة والسلف ومن بعدهم من العلماء، قد يجد هناك اختلافا بين أقوال العلماء في التفسير وحال بيان المعاني، فيحتاج إلى قواعد. هذه القواعد يعرف بها ما هو التفسير الصحيح، وما الذي يتعارض مع الآخر، وما الذي لا يتعارض. فموضوع أصول التفسير هو ذكر القواعد والأصول التي ينبني عليها فهم القرآن الكريم. يعني من أحاط علما بهذه القواعد سهل عليه التعامل مع القرآن وفهم معناه. طيب، علم أصول التفسير أيضا يسمى قواعد التفسير، وبعضهم يطلق عليه تجاوزا علوم القرآن، وإن كان طبعا اصطلاح علوم القرآن أعم من أصول التفسير. يعني من درس معنا في المرحلة العالية الأولى عرف أن مصطلح علوم القرآن أوسع وأشمل من أصول التفسير، لأن علوم القرآن يختص بالأشياء التي تفيد في معنى الآية، ومنها أشياء أيضا هي من علوم القرآن وإن كانت ليست بالضرورة تفيد في فهم الآيات. هذا العلم مر في نشأته بمراحل وبأحوال. كان أول أمره عبارة عن قواعد مبثوثة في كلام السلف رضي الله عنهم، وفي الأحاديث وفي التفسير عن الصحابة كابن عباس وابن مسعود ومن بعدهم، حيث يدخل في قواعد التفسير قضايا مبثوثة في هذا العلم. أول صورة بدأ فيها هذا العلم ونشأ فيها كانت على هيئة هذه القضايا المبثوثة، وهذه نجدها في الحديث، ونجدها كذلك في أقوال المتقدمين من السلف في تفسير القرآن الكريم. ثم صار العلماء يجعلون الكلام عن أصول التفسير في مقدمات تفاسيرهم. لما مثلا تقرأ بعض التفاسير، مثل مثلا تفسير ابن جرير الطبري، أو تفسير الإمام القرطبي، أو تفسير ابن كثير، تجد أنه كتب في المقدمة بعض القضايا وبعض الأمور المهمة في التفسير. كيف يفسر القرآن؟ يفسر القرآن بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، ما الذي يرجع إليه، ما حكم الإسرائيليات، يعني أشياء مهمة التي هي الطرق لمعرفة التفسير الصحيح للقرآن الكريم. هذه هي المرحلة الأخرى، أنه جعل أصول هذا العلم موجود في مقدمات بعض التفاسير. ثم بعد ذلك أخذ شكل التأليف المستقل، ألف فيه تأليفا مستقلا. طبعا كان أحيانا يمتزج بعلوم القرآن عموما، وأحيانا طبعا يفصل، إلى أن ألفت فيه مؤلفات مستقلة، ومنه هذا الكتاب الذي معنا. من أين استمد هذا العلم؟ استمد من كلام الله ومن كلام رسوله ومن كلام الصحابة والتابعين. طبعا هو تفسير أصلا لكلام الله عز وجل، وهذه القواعد أيضا قد تكون مستقاة من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يهدي إلى كل صواب ويحذر من كل باطل، فيستمد منه قواعد عامة في معرفة الحق من الباطل. وهناك أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كمثلا كقوله بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحديث معاذ، يعني على طبعا يحقق في مسألة الأسانيد طبعا في السنة وفي فهم معناها. كذلك طبعا في كلام الصحابة وفي كلام التابعين، ما اللي هو يعني من خلال تطبيقاتهم في التفسير، حتى وإن لم يكن لهم قواعد يعني منصوصة تأخذ شكل القاعدة يعني المحكمة الجامعة المانعة، لكن في تطبيقاتهم في تفسير القرآن نجد الشيء المفيد الكثير في قواعد هذا العلم. ونحن حين نناقش أصول التفسير، فالأصل أن نناقش ما يتعلق ببيان المعاني. يعني مما يميز أصول التفسير عن باقي علوم القرآن أن ما يتعلق بأصول التفسير هو الذي يكون من شأنه أن يكون مؤثرا في فهم معاني القرآن. فأصول بيان معاني القرآن هي التي تكون أصول التفسير. أما ما يتبقى من معاني القرآن من علوم القرآن ولا يخدم هذا الجانب، فهذا يدخل في علوم باقي علوم القرآن. وممكن أن نقسم المعلومات التي في كتب التفسير إلى أقسام. يعني إذا فتحنا مثلا، طبعا يا أخوانا التفسير تختلف، يعني تفسير القرآن منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط. ممكن نجد تفسير القرآن كاملا في كتاب واحد مثل تفسير الجلالين، ممكن نجده في أربع مجلدات أو ثلاث مجلدات مثل تفسير أيسر التفاسير، ممكن نجده في مجلدات كثيرة جدا قد تصل مثلا إلى 20 مجلد ولا أكثر من ذلك كما في التفسير الكبرى. فهذه المعلومات الموجودة في كتب التفسير ممكن تقسيمها إلى 3 أقسام، منها ما هو في صلب التفسير اللي هو يتعلق مباشرة بمعاني الآيات، ومنها ما هو من علوم القرآن وليس في صلب خادم المعاني، ومنها علوم أخرى خارجة عن علوم القرآن. العلوم اللي هي من علوم القرآن وليست خادمة بصورة مباشرة لمعاني السورة، منها علوم خاصة بالسورة نفسها. مثل إيش مثلا؟ يعني يبدأ المفسر بالحديث عن السورة، اسم السورة إيش، فضل هذه السورة كذا، مكان نزولها، كانت في مكة ولا في المدينة، عدد آيات السورة، مثلا آيات السورة مثلا ما يتعلق بالسورة من حيث ترتيبها في القرآن. كل هذا هو معلومات وفوائد حول السورة، لكن لا تمس معاني الآيات بصورة مباشرة. ومنها قسم يتعلق بعلوم الآية، يعني كما هناك معلومات خاصة بالسورة، في هناك معلومات خاصة بالإيش، بالآية. احنا عندنا آيات مميزة، يعني آية، في آية اسمها آية الكرسي، وفي آية المداينة، ها، يعني في آيات لها ألقاب، وهذه الآيات قد يكون لها فضل مستقل. فأيضا إذا قلت لك فضل آية الكرسي كذا كذا، أو مثلا هذه الآية متعلقة بشخص معين كما يسمى علم المبهمات، أن هذا الشخص اسمه فلان ابن فلان، فهذا أيضا وإن كان مفيدا لكنه ليس مماسا لمعاني الآيات وألفاظها بصورة يعني مباشرة. ومنها كذلك الاستنباطات من القرآن. الاستنباطات من القرآن قد تكون استنباطات قريبة من لفظ الآية وقد تكون بعيدة. وهذه الاستنباطات يا أخواني الأفاضل تعتمد على مقدمات، يعني لا يستطيع الإنسان أو طبعا يعني العالم أن يكون عنده ملكة الاستنباط والقدرة على أخذ الأحكام والاستنباطات الفقهية وغيرها من الآيات إلا إذا كان عنده حصيلة من علوم تساعده على ذلك، وهي المسمى بعلوم الآلة، مثل علم النحو وعلم اللغة وعلم البلاغة وعلم أصول الفقه وعلم الفقه ومثلا ونحو ذلك من العلوم. مثلا ممكن تكون حتى علوم غير شرعية أصلا، قد تكون علوم كونية، يعني قد تقرأ لبعض المفسرين مثل الإمام الألوسي وابن عاشور، قد يعني ممكن تقرأ له أنه عنده علم في بعض الآيات بأشياء كونية، علوم الفلك يعني، وممكن يحدثك عن علوم أهل الكتاب مثلا، أو علم التاريخ، أو علم الفلسفة، أو علم المنطق. طبعا احنا لسنا بصدد الآن أن نقول ما هي التي يعني العلوم التي يعني يكره أو يحرم الانشغال بها أو غير ذلك، لكن نتكلم عن ما هي العلوم التي شملتها هذه الموسوعات الكبيرة عندنا من كتب التفسير. وقد يأتي الاستطراد في نحو هذا، يعني بعض المفسرين قد يغالي وقد يكون عنده استطراد يعني كثير في هذه العلوم الخادمة للتفسير، والتي هي ليست مباشرة لمعنى الآية. يعني مثلا نضرب لذلك مثال، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في بداية سورة الإسراء في تفسيره المسمى فتح القدير، يقول: أعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها. يعني في بداية سورة الإسراء الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإمام الشوكاني يعني يستدرك أو يعيب على بعض المفسرين أنه يعني كأنه تحول كتابه في هذا الموضع إلى كتاب روايات للأحاديث التي هي فيها قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن جاء ذكر الإسراء في الآية، فهذا المفسر لأنه من المحدثين كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فسرد تقريبا، أنا عندي في الطبعة تقريبا ما يقرب من 10 أو 15 صفحة كلها فقط، ليست فيها تفسير لأي لفظ من الآية، وإنما هو فقط يقول: وقال الإمام أحمد حدثنا فلان، وقال البخاري حدثنا حدا، ويسوقها بالأسانيد فيها قصة الإسراء بكل، يعني إذا أردت أن تجمع المرويات في قصة الإسراء ربما تجمعها من هذا المكان فتحصل من ذلك رسالة مستقلة في هذا الموضوع. طبعا هي مفيدة أخوانا، ولا يتكلم العالم إلا وأراد الفائدة، ولكن هو الإمام الشوكاني يستدرك إيش؟ يقول وليس في ذلك كثير فائدة، فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث. يقول يعني لو ذهبت الكتاب من كتب الأحاديث وجدت فيه هذا المسألة. طبعا قد يقول قائل أن كتب الحديث متفرقة، يعني الإمام ابن كثير لما جمع الروايات لم يجمعها فقط من صحيح البخاري وليس فقط من مسند الإمام أحمد ولا من الترمذي، وإنما جمع روايات مختلفة مجموعة في مكان واحد. ويقول مستطردا الإمام الشوكاني في الاستدراك، يقول: وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى. يعني لم يتوقف الأمر فقط على قصة الإسراء، إنما عشان ذكر في الآية سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ظل بعض المفسرين يذكر فضائل المسجد الحرام، الأحاديث الواردة في فضائل المسجد الحرام والأحاديث الواردة في فضائل المسجد الأقصى. يقول الشوكاني رحمه الله: وهو مبحث آخر. والشاهد في كلامه اللي جاي، شوف ماذا يقول الشوكاني بعدها، يقول: والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز. المقصود في كتب التفسير، يعني أهم شيء في كتب التفسير لما أنا أفتح كتاب تفسير، ماذا أريد من هذا كتاب التفسير؟ هل أريد منه مسائل نحوية؟ هل أريد منه روايات في الحديث؟ هل أريد منه جرح وتعديل؟ هل أريد منه قصص لا علاقة لها بتفسير الآية؟ لا، يقول المقصود من كتب التفسير، يعني المقصود الأعظم منها، هو ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب النزول وبيان ما يؤخذ من المسائل الشرعية، يعني المتعلقة بإيه؟ بألفاظ الآية. فمن هذا النص الإمام الشوكاني ندرك أن هناك من العلوم أو هناك من الأشياء في كتب التفسير ما لا تعلق لها بمعاني الآيات. فالحاصل أن أي معلومة إذا أنت فقدتها لا تؤثر على فهم معنى الآية. أقول مرة ثانية، أي معلومة تقرأها في كتب التفسير وهذه المعلومة لو أنت فقدتها، يعني لم تعرفها، لا يؤثر ذلك على فهمك لمعنى الآية، فليست هي من صلب التفسير. إذا كانت هذه المعلومة عدم وجودها لا يؤثر على فهمك لهذه الآية، فلا تدخل في الحقيقة في صلب علم التفسير. ولكن إذا فقدتها فتأثر فهم المعنى عندك بفقدها، فهي التي تعتبر من صلب إيش؟ من صلب علوم التفسير. هذه كانت مقدمة عشان نعرف ما هي أصول التفسير وما فائدة هذا العلم والفرق بينه وبين علوم القرآن. هذا الكتاب الذي معنا هو اسمه مقدمة في أصول التفسير، وهو من الكتب المصنفة في علوم القرآن، لكنه لم يستقصي جميع أنواع طبعا علوم القرآن. وهذا الكتاب مع صغر حجم يا أخواني الأفاضل، يعني هذا الكتاب اللي هو المقدمة للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى صغير الحجم، لكنه أصل فيه أصولا نفيسة، حتى إن العلماء لما جاءوا بعده أشادوا به وصاروا يوردون قطعا كبيرة من مصنفاته. يعني لأهمية هذه المقدمة للإمام ابن تيمية رحمه الله، فإن بعض العلماء يكاد يكون نقلها برمتها في مقدمة تفسيره أو في بعض مؤلفاته. يعني مثلا نضرب لذلك الحافظ ابن كثير، وهو من تلاميذ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وضع جزءا كبيرا من هذه المقدمة في مقدمة إيش تفسيره، ورغم أنه لم يشر إليها، لم يشر إلى أنها من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أيضا ذكر منها كثيرا، ومنهم الإمام السيوطي أورد منها جملة كبيرة في كتابه الإتقان في ثنايا الكتاب، وكان يصف هذا الكتاب لابن تيمية يصفها أنه كتاب نفيس. ومنهم الإمام القاسمي في تفسيره محاسن التأويل، وغير ذلك طبعا من العلماء. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب أو هذا المؤلف على فصول، منها طبعا ما تكلم فيها عن بعض المسائل، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يفسر جميع القرآن، وتفسير الصحابة والتابعين والاختلاف بينهم، هل هو اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع، وتكلم على التفسير بالرواية والدراية، والتفسير بالرأي وخطر التفسير بالرأي. وفي أثناء ذلك طبعا فيه من الفوائد كما هي عادة مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيها من الفوائد الشيء الكثير. ومن أحسن قراءة هذا الكتاب وفهمه عرف أن يتعامل مع كتب التفسير، خاصة التفسير بالمأثور، ومع أقوال السلف ولا تتضارب عنده الأقوال. أيضا مما قالوه في تحقيق هذه الرسالة أنه يعني يتضح فيها أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتبها بعد قراءة واسعة في كتب التفسير، وهذا ظاهر من عدد التفاسير التي ذكرها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو من المفسرين المحررين، وإن لم يكن له تفسير مشهور، لكن كلامه في تفسير القرآن منثور في كتبه، وقد كان واسع الاطلاع رحمه الله تعالى على تفسير السلف والخلف، وكان ذا حافظة فذة ونفس ناقدة لما تقرأ. يعني مما نستفيد منه كثيرا من الإمام ابن تيمية، خاصة فيما يتعلق بتفسير القرآن، أنه ليس ناقلا فقط، إنما يكون ناقدا ومرجحا بين الأقوال، ويعني يجعله طبعا مما عنده من العلوم الآلة والاطلاع على علوم الشريعة الشيء الواسع، يجعله يعني يرجح ويختار الأقوال الصحيحة. طيب نمر على ترجمة سريعة. الإمام ابن تيمية هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، ولد سنة 61 و600 من الهجرة بعد غزو التتار بخمس سنوات، وكان ولد في مدينة حران، ويلقب بتقي الدين، ويكنى بأبي العباس، وكان أبوه مفتيا للحنابلة، وجده عبد السلام هو الحاكم الشرعي. يعني أسرته أسرة علماء. وكان شيخ الإسلام نادرة عصره وعجوبة بين أقرانه. وطبعا يعني نذكر أشياء سريعة، وإلا شخصية شيخ الإسلام يعني أشهر من أن تذكر فضائله رحمه الله تعالى. كان كما قال ابن الزملكاني: إذا حضر في مجلسه أهل الفقه من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة خرجوا من عنده وهم يظنون أنه لا يحسن غير الفقه، وإذا تكلم في الفرق والملل والنحل استفاد كل أهل ملة وكل أهل نحلة شيئا يتعلق بنحلتهم وبعقيدتهم، ولا يعرف أنه انقطع في مناظرة قط. يعني كلما نظر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني خصماءه فإنه انتصر عليهم، وبارك الله عز وجل في علمه، ونصر الله عز وجل به السنة، وألف المؤلفات العظيمة التي بقيت إلى يومنا هذا، من أشهرها طبعا المجموع الفتاوى الذي جمع له، وهو يشتمل على عدة فتاوى ورسائل في داخله، ومنها درء تعارض العقل والنقل والفتاوى المصرية والرد على البكري،

إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. طبعا نحن لا نمر على هذه المقدمة يعني حرفا حرفا أو كلمة كلمة، وإنما نتكلم عنها يعني إجمالا. فالمؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان سبب تأليف هذه المقدمة، وهو أن بعض إخوانه سأله أن يبين له قواعد كلية تعينه على أمرين: أول شيء فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والأمر الثاني معرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال التي قيلت في التفسير. وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمرين متعلقين بالتفسير. الأول قوله: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل والواضح. يعني هذا إخواني أمر مهم أن تعرفه. بعض الناس إذا دخل لكتاب من كتب التفسير يظن أن ما فيه كل ما فيه يصدق، وأنه كله يعني كلام يعامله معاملة النص القرآني، وهذا ليس صحيح. فأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذلك، وأشار أيضا إلى أن الكتب المصنفة على نوعين في التفسير: منها الكتب التي تنقل أقوال السلف أي الصحابة والتابعين، وهي غير مخلوطة بغيرها من الآراء أو بالإسرائيليات، ومنها كتب المتأخرين، وفيها يعني الغث من جهتين: كتب يعني المتأخرين التي هي ليست صافية من التفسير بالمأثور، فيها جهتين يعني قد يعني يرد منهم أشياء كثيرة. الجهة الأولى هي جهة النقل، يعني ممكن ينقل فيها بعض الأثار لكنها غير صحيحة أو موضوعة أو من الإسرائيليات، ومنها أيضا من جهة الرأي الفاسد، ممكن أن بعض المفسرين يكون له رأي غير صحيح في تفسير الآية. وذكر أيضا أن التفسير إما منقول وإما معقول، وهذه الجزئية طبعا سيأتي شرحها يعني في خلال هذا الكتاب. والتفسير إما أن يكون منقولا عن معصوم، وهذا هو التفسير النبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم له العصمة، وإما ألا يكون كذلك، فيدخل في ذلك جميع أقوال المفسرين باختلاف عصورهم، وإن كان طبعا يختلف التفسير يعني من عصر إلى عصر. فالأول هو التفسير النبوي. التفسير النبوي يبحث فيه من جهتين: أول شيء من جهة صحة النقل، نتثبت أولا هل هذا النقل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. إذا صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في دلالته، فإن كانت دلالته يعني نصا أو ظاهرا، يعني يكون شيء يعني واضح أو أجمع عليه العلماء أو اعتضد بأشياء أخرى لا تجعل معه احتمال آخر، فهذا طبعا هو المتعين. لكن قد يكون الدليل أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا غير صحيح فلا يؤخذ به، وقد يكون صحيحا لكنه مختلف في فهمه وفي دلالته، فيحصل خلاف بين العلماء ليس في صحته وإنما يحصل في معناه. وأما التفسير بالرأي فهو على قسمين: منه الرأي الصحيح، يعني هناك رأي صحيح ورأي باطل. التفسير بالرأي المقصود به اللي هو يعني انبنى على اجتهاد العلماء وليس مأخوذا من المنقول في يعني السنة أو غيرها من الآثار. فالقسم الأول هو الرأي الصحيح، ويعني يكون المفسر إما يتخير من أقوال السابقين، يكون عنده مثلا مجموعة من آراء الصحابة أو غيرهم فيتخير واحد من هذه الأقوال لما يراه راجحا، والأمر الثاني أن يأتي بمعنى صحيح تحتمله الآية ولا يناقض قول السلف. يعني ممكن لا يختار من الآية وإنما يختار مثلا معنى صحيحا، وهذا المعنى لا يخالف ما هو نقل أو يناقض ما نقل عن السلف أو في التفسير المأثور، فكلاهما يدخل في الرأي ليش الصحيح. وأما الرأي الباطل فهو الذي يكون عن جهل أو عن هوى، يكون عن جهل أو عن هوى، فيصادم به المنقولة أو يكون على أساس غير صحيح من عدم يعني استعمال آلات الفهم من اللغة ومن أصول الفقه وغير ذلك، فيرد هذا القول. ثم أخبر شيخ الإسلام أن الأمة بحاجة إلى أن تفهم القرآن، وهذا بالنسبة لعامة الأمة. فتعليم التفسير يا أخواني ليس فقط على طلاب العلم، هو من فروض الكفايات، يعني لا بد أن تخلو الأمة ممن يقوم بتفسير القرآن للناس وشرحه للناس. وكما نحن يعني محتاجون إلى فهم القرآن، فعامة المسلمين يحتاجون إلى فهم معاني من القرآن، وإن لم يكن يلزمهم أن يفهموا جميع معاني القرآن بالتفصيل، لكن كل مؤمن يحتاج إلى أن يفهم ولو بعض الأشياء من القرآن الكريم حتى تكون هداية له وعاصما له من يعني الفتن في كل زمن وفي كل مكان. المؤلف رحمه الله تعالى طبعا بدأ بالمقدمة، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني فقط نمر على الأشياء المهمة في هذه المقدمة النافعة. وطبعا يقول يعني سألني بعض الإخوان يعني أن إيش أن تأليف في قواعد، هو ذكر كلمة قواعد في يعني المقدمة، سنتعرض لها في قوله، نعم أهو عندنا على الشاشة. أقول أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. قواعد، ذكر الشيخ معنا كلمة، ذكر كلمة قواعد. ما هي القاعدة؟ القاعدة هي القضية الكلية المحيطة بجزئياتها، فهو سيذكر قضايا الشيخ كلية، وطبعا يأتي بأمثلة وتطبيقات لهذه القواعد. وهناك يعني جعل بعض يعني العلماء جعلوا شروطا لقبول التفسير بالرأي. التفسير بالرأي ليس مردودا على إطلاقه، وإن لكنه له شروط، إذا توفرت فيه الشروط قبل وإلا لا يقبل. من هذه الشروط أول شرط أنه لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد، يعني لا يكون مضاد أو مناقض للتفسير بالمأثور، يعني يتفق معه مع سياق الآية ومع ومع الجو العام في الآية، ما يكون يعني فيه شذوذ. طبعا هذا الكلام يا إخواننا أقوله على سبيل الإجمال، وإلا سيأتي له أمثلة كثيرة. أيضا من شروط ذلك ألا يتنافى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة، ما يتنافى معها من حيث اللغة. أيضا لا يتعارض مع أصول الشرع. أيضا أنه لا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء المذموم، لأن سنجد من المفسرين من هو يخالف يعني عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة المشهورة، سنجد منهم من المعتزلة، ونجد منهم من المنحرفين في بعض يعني الجوانب. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أيضا في المقدمة، قال ومعرفة تفسيره ومعناه. هل هناك فرق بين كلمة التفسير وكلمة المعنى، أم أنه عطف شيئين يعني متقاربين في المعنى؟ فهناك من قال يعني القرآن يفسر على ناحيتين، هناك تفسير لفظي مطابق للفظ فقط، يعني مثلا أنت لو أمسكت بمعجم معاني كلمات للقرآن مثلا ستجد يقول لك الكلمة الفلانية كذا معناها كذا، كذا معناها كذا، ولا لا يفسر الآية، هو فقط يعطيك معاني الإيش، معاني الكلمات، هذا سموه إيش، سموه تفسيرا لفظيا. وهناك التفسير المعنوي، وهو يراد به الإيش، ما يراد من هذا من هذه اللفظة في الآية. يعني مثلا تعال نضرب مثال، لما أقول مثلا كلمة والضحى، قال الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى، كلمة والضحى ما تعريف كلمة الضحى في اللغة العربية؟ لو أنا أفسر لك كلمة الضحى أقول لك هي ساعة من ساعات النهار، تمام؟ طيب إذا قرأت الآية قلت والضحى والليل إذا سجى، ما كيف أفسر لك كلمة الضحى في الآية نفسها؟ أقول لك هو قسم، عشان الواو هنا حرف قسم، يقول قسم أراد الله عز وجل به تعظيم هذا المخلوق الذي خلقه، وهو وقت من الأوقات الذي هو وقت الإيش، وقت الضحى. فإذا لما بينت المراد من هذه الآية هذا تفسير للمعنى، وأما الأول فاسمه تفسير للإيش، تفسير اللفظ. ولذلك العلماء في كتب يسموها تفسير غريب القرآن، هذا تفسير الألفاظ فقط، أما لو فسروها بحسب الدلالة اللغوية ومعناها في الآية، المعنى الشرعي يعني أو التفسير الذي يعني المقصود في الآية، فهو تفسير وبيان للمعنى. فبعضهم يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال معرفة تفسيره ومعانيه، يعني لعله قصد تفسيره يعني تفسير ألفاظه من حيث اللغة. طيب، يبقى إذن تكلمنا عن مسألة الفرق بين التفسير والمعنى، تفسير اللفظ والمعنى. ثم أيضا ذكر ابن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله قال والتمييز بين منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. فأفاد في هذه العبارة أن تفسير القرآن نوعان، نقلي وإيش؟ نقلي وعقلي. نعم، نقلي وعقلي. لكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير الإيش؟ النقلي. يا أخوانا، في هذه المسألة فيها إفراط وتفريط. بعض الناس يقول، يظن أن لما نقول أن يقدم التفسير النقلي، يقول هذا إهدار للعقل الذي الله سبحانه وتعالى جعل له مكانة، ويقول أفلا تعقلون. لا، العقل له مكانة، لكن العقل لا يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى ومع الأشياء النقلية والأشياء يعني التي جاءت للتعبد وجاءت في الشرع الكريم. فالتفسير النقلي يقدم على التفسير العقلي إذا حصل بينهما تعارض. قالوا السبب في ذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق. بنتبه لهذه المسألة. عقول البشر في الأصل أنها الله عز وجل خلقها نقية، وهذا يذكرنا بالحديث، يعني لا أقصد تفسيرا للحديث، لكن يذكرنا بحديث الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فأصل العقل هو آلة يفهم بها الإنسان، وجعله الله عز وجل مفضلا بهذه الآلة عن غيره من الحيوانات. ولكن هذا العقل، هذا الإنسان لا يسلم من شبهات أو شهوات. والإنسان إذا اتبع هواه أو مال مع شبهة فإنه يخالف مقتضى هذا العقل الذي هو في الأصل أنه مسلم للنقل والشرع. كذلك المنقول الذي ينقل فيه أشياء يعني قد تكون غير صحيحة، قد تكون موضوعة أو ضعيفة، فيحتاج الإنسان إلى أن يعرف ما يميز به بين الحق وأنواع الأباطيل. ونلاحظ هنا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد كلمة الحق وجمع كلمة الأباطيل، وهي جمع الباطل، لأن الحق واحد، وأما الأباطيل فيعني متنوعة، كما يقول الله عز وجل في القرآن وجعل الظلمات والنور، فيجمع كلمة الظلمات ويوحد كلمة الإيش؟ النور. طيب، أيضا قال والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، سواء كان الدليل نقليا أو عقليا، لأن في أدلة عقلية، إحنا نحتاج العقل أيضا في الاستدلال، ليس الاستدلال فقط بالنقل، إنما لما يفهم العقل ما نقل إليه فإنه يستدل ويستنبط ويكون خادما لما نقل. فالعقل له شك، لا شك أنه له مدخل كبير في فهم القرآن بما لا يتعارض مع النقل. لكن المشكلة يا إخواني بتحصل في إيه؟ ممكن واحد يعارضك بدليل نقلي ويقول لك أنت بتتبع هواك، أنت بتتبع العقل، لكن المشكلة ممكن هو يكون أصلا لا يحسن الاستدلال بالدليل النقلي. يعني ممكن واحد يأتيك بحديث لا يصح ويحتج عليك، أنت تقول له مثلا العقل يناقض هذا الكلام، يقول لك أنا أحتج عليك بحديث وأنت تحتج تعارضني بعقلك، كلامي أنا المقدم على كلامك. طبعا هو لا يحسن يعني الاستدلال، ليش؟ لأنه كان المفروض أولا يتأكد من صحة هذا الدليل المنقول، ثم لما يأتي به صحيحا، قد يأتي بدليل صحيح لكنه لا يفهمه فهما صحيحا. طيب واحد يقول كيف نعرف الفهم الصحيح؟ العلماء سبقونا يا أخواني، الصحابة والتابعون والعلماء المجتهدون رحمة الله عليهم رحمة واسعة، خاصة من علماء أهل السنة والجماعة، ما فهموها على ما فهمه يعني السلف والصحابة من المعاني التي هي أقرب لموافقة الشرع واللغة وغير ذلك، فإنهم هم الذين نستقي منهم الفهم الصحيح لهذه النصوص. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المقدمة، يقول: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. من كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مؤلفاته النافعة في مسألة الاستدلال، في قول مهم جدا يقوله، وهذا القول نحتاجه في التفسير وفي غير التفسير. يقول إيش؟ يقول: ما من دليل استدل به أو استدل به على باطل، ما من دليل استدل به على باطل إلا وكان في الدليل نفسه ما ينقض استدلاله به. هذا كلام عظيم أخوانا، لا يقوله إلا عالم تبحر وخاض في المناظرات، ويعني له باع كبير في العلم ومناقشة العلماء. يقول يعني ما في دليل يستدل به إنسان على باطل. أي إنسان يأتيك ويأتي بدليل صحيح من الكتاب والسنة حتى يأخذ هذا الدليل لهواه ولباطله، يقول لا بد إذا تمعنت وتفحصت في هذا الدليل ستجد أن في نفس هذا الدليل الذي جاء به فيه رد على شبهته وفيه رد على بدعته. وهكذا كل قول يستدل به يعني أصحاب الأهواء وغيرهم. وقد يرد في الآية أكثر من معنى، لكن هذه المعاني هل كلها مرادة أو غير مرادة أو بينها تضاد؟ كيف نرجح معنى على معنى؟ كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ كيف نفرق بين هذه الأقوال؟ هذا كله أخوانا ذكره العلماء في علم أصول التفسير، والشيخ الإسلام ابن تيمية سيعطي لنا طبعا في هذا الكتاب أصول هذه القواعد. فهذا من التقسيمات المهمة الذي ذكرها هنا، أن العلم لا يخلو من أمرين: إما نقل مصدق أو قول محقق. انتبه لهذه المسألة، العلم الصحيح الذي ينفعك الذي أراده الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى وأراد نشره، هو إما أن يكون نقل مصدق، شوف الكلام الدقيق، نقل مصدق يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الذين أخذوا عنه العلم، ها مصدق يعني لا يرتاب فيه إنسان بصحة نقله وأنه ليس فيه شبهة في تكذيبه، أو قول محقق. قول محقق يعني ليس قولا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، إنما قول لمن بعدهم لكنه ذو تحقيق، يعني حقق وصار فاصلا في المسألة لأنه لم يتعارض عما يعني لم يتعارض مع ما نقل، وكذلك استند إلى الأصول الصحيحة والقواعد المضبوطة في استنباط العلم. فالنقل المصدق هو نص شرعي إما آية وحديث، والقول المحقق يعني الفهم، تفهمه من الشرع من هذه النصوص فتأتي به فتحققه وترى فعلا أن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. يبقى إذن أقوال العلماء في التفسير لا تخرج عن ذلك، إما أن نقل مصدق أو قول إيش أو قول محقق. طب ما سوى ذلك؟ ما سوى ذلك هل يكون هو من العلم المحتاج إليه أم لا؟ ها يقول هون، شوف يقول حتى هو في تقسيمه، يقول إما قول عليه دليل معلوم. ها سنأتي بالنص الآن، أعرض لحضراتكم النص. نعم يقول نعم والعلم، نعم هذه في المقدمة موجودة عندنا هو، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم اللي هو القول المحقق. وما سوى ذلك يعني إن لم يكن منقولا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو هو قول عليه دليل يعني معلوم، فهو شوف أقول لك إما مزيف مردود، إما يكون هو شيء مردود يعني لا يقبل ورده واضح، وإما يكون موقوف يعني لا يعلم صحته، لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني لا يعلم أنه مزيف أم أنه صحيح. فطبعا هذا لما يقول هو قول عليه دليل معلوم، هذا طبعا فيه إخراج للدليل المتوهم، يعني الدليل المعلوم هذا العلم الصحيح أن يكون عليه دليل معلوم. أما بعض الناس يعني هو طبعا يحسن الظن بالعلماء، يقول لك لم يقل العالم الفلاني كذا إلا ما عنده دليل. طب أين الدليل؟ هو لا يعرف الدليل. وطبعا أخوانا ليس كل واحد من عامة المسلمين يطالب بالدليل، الذي يحسن الاستدلال ويفهم الاستدلال هم العلماء أو من يرتقي أو من يقرب منهم من طلبة العلم، الذين ليس همهم فقط هو أن يحفظ الأقوال، لأن الاستدلال هذا لابد أن له يكون علوم الآلة وفهم للقواعد العلم وقواعد الشريعة واللغة العربية ونحو ذلك من علوم الآلة. الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر أن الأمة أو العلماء أجمعوا على أن المقلد لا يسمى عالما، وإنما يسمى عالما الذي يأخذ القول بدليله. يعني أنا مثلا لو جئت حفظت أقوال الإمام أحمد بن حنبل، تمام، أنا الآن أدرس مع الشيخ مثلا كتاب في المذهب الحنبلي، وغير يدرس في المذهب الشافعي، وغير يدرس في المذهب المالكي، وحتى لو يعني حتى لو كتب غير فقه، مثلا أنا حفظت تفسير من التفاسير، أنا حفظته حفظ، هل أنا معنى أن حفظت تفسير ابن كثير ولا حفظت تفسير السعدي ولا تفسير القرطبي أننا يعني أني وصلت إلى درجة الاجتهاد في التفسير وأستطيع أن أفسر القرآن باجتهادي؟ لا طبعا. فهذا يا أخوانا ليس كل من حفظ أقوال العلماء صار عالما. فيقول العلم إما نقل المعصوم أو القول الذي عليه دليل، تمام. وأما القسم الثالث فهو ليس بنقل عن معصوم ولا له دليل معلوم، هو الذي الشيخ قال فيه إيش؟ قال ليس من العلم، إما أنه مردود وإما أنه لا يعرف أنه صحيح أو فاسد. وطالما لا يعرف أنه صحيح ولا فاسد يعني يتوقف ولا يعني يؤخذ بأنه هو الراجح أو هو الصحيح. فالأقسام حينئذ ثلاثة: ما علمت صحته وهو الأول لا شك في صحته، وما علم بطلانه وهو الإيش، وهو الثاني اللي هو يعني المردود، وما يجب التوقف فيه اللي هو لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. البهرج اللي هو المغشوش، يعني لا يعلم أنه مغشوش ولا منقود، يعني زي النقود يا أخوانا، يعني الدرهم والدينار قديما كان من الذهب والفضة، إذا قالوا هذا بهرج، بهرج يعني إيش؟ يعني مخلوط مع مادة أخرى مغشوش بها، مثل من يضع النحاس مع الذهب، هذا اسمه بهرج. والمنقود يعني سالم من الغش، يعني ذهب صافي، ها لا يعلم هذا من هذا. طيب بعدين ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حاجة الأمة ماسة لفهم القرآن. هذا يا أخوانا الدافع لك أن تتعلم هذا العلم أو تتعلم التفسير أو الدافع لعامة الناس أنهم يحفظوا القرآن أو يتعلموا معناه، لا بد أن يعرفوا هذا المعنى. يقول وحاجة الأمة ماسة إلى فهم الإيش، فهم إلى إلى إلى إلى فهم القرآن. وذلك ليش؟ لأن القرآن العظيم هو حبل الله المتين وصراط المستقيم. طبعا ذكر هذه الصفات له، وهذه الصفات هي مروية في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هي هذه الصفات يعني طبعا لا يصح رفعها، يعني الحديث هذا لا يصح يعني نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح طبعا، وبعضهم صحح أنه من كلام علي رضي الله تعالى عنه. القرآن نور وصفاه بأنه نور، هذا هو النص سأتيكم به أهو حتى يكون أمامنا. يقول الشيخ وحاجة الأمة، هي في نهاية الصفحة يقول ابتدي وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو ذكر، شوف موضوع بين قوسين، هو من أول حبل الله المتين إلى قول أضله الله، هذا جزء يعني كان من حديث لكن لا يصح رفعه إن كان طبعا معناه صحيح، كما تدرسون أو درستم في علم المصطلح الحديث إن ليس ضعف الحديث يدل يعني على أنه إيه، أن معناه غير صحيح. ربما بعض الأحاديث يكون فيها معاني صحيحة لكن نحن لا ننسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفة يعني صحة الإسناد. طيب وصف القرآن بأنه نور لأنه من الله عز وجل، والله عز وجل من أسمائه النور، ودينه سبحانه وتعالى وكلامه نور على نور، والقرآن نور لأنه يخرج العبد من الظلمات إلى النور، يكون عنده نور في معرفة الحلال والحرام ومعرفة الهدى من الضلال. وأيضا من جهل الناس بالقرآن وعدم معرفتهم به أنه ربما الإنسان يخشع مع غير القرآن، وإذا تلا القرآن لا يتأثر به. والله عز وجل يعني ذكر القرآن بأوصاف كثيرة، أيضا الشيخ قال هنا والذكر الحكيم، الله عز وجل قال وإنه لذكر لك ولقومك، الذكر يعني الشرف، ذكر لك ولقومك يعني رفعة وشرفا. والحكيم إما معناه المحكم يعني الذي لا يأتيه الباطل ولا يأتيه الخلل، وهو أيضا من الحكمة، لأن أخباره وأحكامه وما فيه من الأنباء كلها حكمة، لأنها من كلام الحكيم سبحانه وتعالى. والصراط المستقيم، الطريق على المستقيم المعتدل الذي يوصل إلى رضوان الله وجنته، والذي لا تزيغ به الأهواء. الزيغ معناه الميل، من زاغة الشمس يعني مالت، والأهواء جمع هوى، وهو ما يميل بالإنسان إلى غير الصواب وغير الحق. لا تلتبس به الألسن، يعني لا تختلط، لأنه بلسان عربي مبين، فلا تختلط به الألسن، حتى الإنسان الأعجمي لو قرأه يتعلم اللسان العربي، لا يقرأه إلا بالعربية. ولا يخلق، لا يخلق مع كثرة الترديد، يعني لا يبلى، يعني على كأنه نزل، مهما كرره الإنسان فكأنه لم يقرأه. لما تحدث أخوانا حادثة للإنسان، سواء في نفسه أو في مجتمعه أو ممن حوله الناس، ثم يقرأ القرآن سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، آيات يقرأها من زمن بعيد، فيقرأ هذه الآيات يشعر أن الله عز وجل أنزلها في هذا الوقت. فالإنسان هذا لا يحدث في غير القرآن. إذا الإنسان إذا كرر قصيدة، ومن أبلغ القصائد يكرر أبلغ خطبة من الخطب، ليس كما يكرر القرآن، وإلا حصل له الملل والسأمة في غير القرآن. وطبعا كلما تفهم الإنسان معنى القرآن وعاش مع آياته فإنه لا يشبع منه. ولا تنقضي عجائبه، لمن أعطاه الله تعالى فهما لكتابه فإنه يتذوق فيه المعاني العظيمة. طبعا ومن قال به صدق، لأنه طبعا أصدق الأقوال، ومن عمل به أجر يعني أثيب، ومن حكم به عدل، وواضح يعني كل ما فيها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، أنهى هذه المقدمة الطيبة المفيدة ببعض الآيات، منها قول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى، وكل الآيات التي ساقها تدل على فضل القرآن العظيم. قال الله تعالى في هذه الآية في سورة طه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي هذه الآية نعرضها أمامنا، ذكر الشيخ أربع آيات، هي أولها في سورة طه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في علمه، ولا يشقى في عمله، ولا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، قيل يعني القرآن، معيشة ضنكة، قيل هو عذاب القبر، وقيل المعيشة الضنكة يعني في الدنيا. ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن المعيشة الضنك هي في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى، قصد به الهدى ما هو ما أوحاه سبحانه وتعالى إلى رسله ليبلغوا به الناس. وفي قول عز وجل قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيتها هنا يعني أعرضت عنها، لكن بعض الناس يستدل ببعض الأحاديث يعني في عقوبة من نسي القرآن، كما في حديث بئس ما للرجل أن يقول نسي، في حديث أن من حفظ آية ونسيها جاء يوم القيامة يعني أجزم أو نحو. هذه لا تصح الأسانيد، لكن لا شك أن السلف والعلماء كانوا يعدون نسيان الرجل لآية من القرآن كان يحفظها أنه من الذنوب وأنه من العقوبة. حتى قال الضحاك في قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال وأي مصيبة أعظم من أن الرجل يحفظ شيئا من القرآن ثم ينساه. فكان السلف يعدون ذلك من العيب وأنه بسبب ذنب الإنسان. طبعا إذا كان هذا بسبب يعني قهري على الإنسان لكنه يحاول ألا ينسى، فقد يعني يعفى عنه ويتسامح. أما من أعرض عن كتاب الله عز وجل وهو عنده من الوقت والجهد ما يستطيع به، فلا شك أن هذا يؤاخذ ويلام على ذلك. ومنها قول سبحانه وتعالى الآية الثانية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هنا طبعا يأتي سؤال، كيف جمع الله عز وجل قال سبل السلام رغم أنه جاء به مفردا في آيات أخرى كقول عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فقال سبيل، فالله عز وجل جعل سبيله واحدا، وفي هذه الآية قال سبل السلام. طبعا يقال إن سبيل الحق واحد لكن له فروع وشعب، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 60 أو 70 شعبة، فالإيمان شعب كثيرة جدا، وسبيل الله عز وجل فيه طرق كثيرة، والذين جاهدوا فينا قال لنهدينهم إيش سبلنا بالجمع. ففي باب للصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والجهاد والصلة والإحسان إلى الناس وإقالة العثرات، ويعني أبواب الخير الحمد لله كثير. فهذه كلها يحق أن تقول فيها إيه سبل، وهي سبيل لأنها واحدة كلها توصل إلى رضوان الله عز وجل وإلى عفوه وجنته، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. الظلمات المعنوية، لأن القرآن هداية معنوية، فيخرجهم من ظلمات الجهل إلى العلم، ومن ظلمات الكفر إلى الإيمان، ومن ظلمات الفواحش وغير ذلك إلى ظلمات يعني طاعة الله إلى نور طاعة الله سبحانه وتعالى، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هو أيضا يعني من باب عطف الصفة، يهديهم إلى صراط مستقيم، يعني تفسر الهداية الأولى هداية التوفيق، يهديهم هنا عن هداية إيش توفيق، لأن الله عز وجل يهدي المؤمنين هداية التوفيق بعد هداية الإرشاد بخلاف غيرهم، كما سيأتي معنا في الآية التي في سورة الشورى. الآية الثالثة هي قوله عز وجل في سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج. هذا يا أخواننا لام تعليل، بين الله عز وجل لماذا أنزل هذا الكتاب وما الحكمة في إنزاله، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالهداية ثلاثة أنواع، في هداية تعليم وإرشاد، هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يهديها والقرآن يهديها، يعني يرشد جميع الناس سواء المؤمن أو الكافر. الثانية اسمها هداية التوفيق للقبول، وهذه خاصة بأهل الإيش الإيمان، وهذه التي نفاها الله عز وجل عن أهل الكفر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنوع الثالث هداية الثبات التي تقرأها في الفاتحة، المسلمون هداهم الله عز وجل للإسلام فيقرؤون كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا؟ قال العلماء في معناها ليس معناها ارشدنا لأنهم الحمد لله، وليس معناها وفقنا لأنهم من أهل الإسلام، ولكن معناها ثبتنا، يعني أدمنا واجعلنا ثابتين على هذه الهداية، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا ساق الشيخ رحمه الله تعالى الآية الرابعة، وهي التي في سورة الإيش سورة الشورى، وهي قول الله تعالى في الصفحة قبل نهاية المقدمة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شبه الله عز وجل القرآن بالروح، سماه الروح يا أخوان. ما فائدة الروح في الجسد؟ فائدة الروح في الجسد أنه لا يحيا بدونها، إذا خرجت الروح من البدن مات الإنسان. طيب والقرآن سماه الله لماذا روح؟ لأنه به الحياة، الحياة الحقيقية المعنوية، حياة الأرواح، إن شئت فقل هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان كما قال الله عز وجل، لأنها هي الباقية. فروحا من أمرنا يعني معناه الوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه الآية مهمة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري الكتاب قبل أن ينزل عليه، طيب وكيف كان لا يدري الإيمان؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أنها بالإجماع المراد بالإيمان هنا هو الشرائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عابدا للأصنام قبل أن يوحى إليه، وإنما أوحيت إليه تفاصيل الشرائع بعد نزول الوحي عليه، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يعني صيرنا هذا الروح الذي أوحينا إليك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا عامة وإنك لتهدي. شوف أثبت هنا له الهداية، لكن في آية القصص قال إنك لا تهدي، كيف نجمع بينهما؟ إن الهداية هنا الثابتة له صلى الله عليه وسلم هي هداية الإيش هداية الإرشاد، الدلالة والإرشاد، يرشد العباد، هذا طريق الله وهذا طريق الشيطان، فيفرق للناس بين الطريقين. وأما التوفيق فهو الذي يكون عند الله عز وجل يختص بهدايته سبحانه وتعالى، وهو الذي نفاه عنه في سورة القصص. ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور يعني الشؤون، كل الأمور الدنيوية والأخروية الشرعية والكونية كلها يا أخواننا تصير إلى الله سبحانه وتعالى، لا مرجع للخلق إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وشؤونهم الدينية والدنيوية. وجاءت هذه الجملة بألا اللي هو حرف تنبيه يدل على أهمية هذه الجملة، فهذه القواعد التي جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الأصول واستفتحها بهذه الآيات المباركات يستعان بها على فهم القرآن العظيم على أوجه على الوجه الصواب. وقال في آخر المقدمة: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة. مختصرة ليش؟ الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ويفهم. لما يكون العالم، كل ما كان إخوان العالم كبير ومتبحر في العلوم وأراد أن يفيد عموم المسلمين، فإنه يمن الله عز وجل عليه بألفاظ بسيطة لكنها تحمل معاني غزيرة، يستفيد البسيط يعني منها والمتخصص. فاختصار الكلام هو من عادة البلغاء، ويبسط الكلام ليفهم. أرجو أغلق الميكروفون من فتحه حتى لا يتردد عندنا الصوت. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في آخر هذه المقدمة النافعة أنه يقول: من إملاء الفؤاد، وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله من إملاء الفؤاد. يعني ظاهر قوله أنه ما رجع فيها إلى نقل الكتب، وإنما بما قرأه وحصله وفتح الله عز وجل عليه. وهذا يدل على سعة هذا الإمام البحر الحبر رحمه الله تعالى. ومما ذكر عنه ابن القيم تلميذه قال: ربما كتب الكتاب بين صلاة الظهر والعصر الذي يكتبه غيره في أسبوع أو في أكثر. الله عز وجل إخواني إذا رضي عن العبد وبارك له في وقته وفي عمله، يجعل الله سبحانه وتعالى البركة في كل حياته، في أقواله وفي أفعاله. وهذه من بركة القرآن، كلما اشتغلت بكتاب الله عز وجل تدبرا وحفظا جعل الله سبحانه وتعالى لك هذه البركة تراها في حياتك كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويكفي هذا القدر في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. يكون موعدنا المرة القادمة مع الفصل الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.